بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ما زالت الآيات بتتكلم عن حال المنافقين الذين تخلفوا في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذه الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة تبوك. وكذلك الآيات تعلمنا كيف نحكم من خلال القرائن، كيف نحكم من خلال القرائن. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، على أساس أن المنافقين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا هذه الأعذار الباطلة كما بيّن لنا ربنا سبحانه: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، والله يعلم إنهم لكاذبون. يبقى أقسموا بالله سبحانه وتعالى لو كان في استطاعته وفي إمكانهم أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلفوا، اتخذوا أيمانهم جنة، إما يقسمون بالله سبحانه وتعالى على أساس أن يصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة هم يعني بيستجلبوا على أنفسهم الدمار والهلاك، فالله عز وجل يعلم أنهم كذبا. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن فساد عقيدة هؤلاء هم هي التي دفعتهم إلى هذه الأفعال، بل والقسم بالله سبحانه وتعالى كما بيّن. ولذلك كما قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. في قرائن حيستدل من خلالها على صدق ذلك المتكلم، هل يا ترى هو صادق فيما تكلم به ولا هو كاذب وأراد بذلك الكلام الهروب، وكذلك الروغان. ولو أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأعدوا له عدة، يبقى يبذل الإنسان كل ما في وسعه وكل ما في إمكانياته لكي يستعد، ثم حال بينه وبين الخروج مانع شرعي، يبقى عذر شرعي، لكن هو ابتداء لم يبدأ ولم يكن عنده همة في الاستعداد ولا الإعداد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه على هذا الأمر: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن في حقيقة الأمر كره الله بعثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولكن في حقيقة الأمر ربنا سبحانه وتعالى أقعد هؤلاء قدر الله عز وجل عليهم ألا يخرجوا، على الرغم أنهم أن الله تعالى أمر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالنفير العام منهم هؤلاء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأيضا في دلالة على أن الله تعالى خلق العبد وخلق كذلك فعل العبد، الله عز وجل خلق العبد وخلق أيضا أفعال العباد، لذلك قال الله تعالى: ولكن كره الله بعثهم، كره الله عز وجل منهم أن يخرجوا مع المؤمنين فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، فقدر الله عز وجل عليهم ألا يكونوا مع الخارجين، على الرغم أنهم أيضا دخلوا في ذلك الأمر في النفير العام لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج، ولكن قدر الله عز وجل عليهم ذلك، فمشيئة الله عز وجل نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك، الإنسان برأيه قد يقول الأفضل هو أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لتكثير العدد وتكثير سواد المسلمين، ولكن بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك المنع وعدم الخروج كان فيه المصلحة للمسلمين. من الممكن كده رأي العين لا نرى أن المصلحة إلا في خروج هؤلاء، ولكن في الحقيقة المصلحة فيما قدر ربنا سبحانه وتعالى وفيما قدر، وأن الله سبحانه وتعالى منع هؤلاء من الخروج مصلحة للمؤمنين. لذلك قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. ثم يذكرهم بأحوال هؤلاء السابقة: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، نقصروا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبقى حيحدثوا زعزعة وزلزلة في الصف الإسلامي بإرجافهم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذه الطائفة المؤمنة بعدم خروج المنافقين معهم، ولو خرجوا مع المؤمنين لكانوا في محاولات مستمرة لإحداث هذا الخلل في الصف الإسلامي وإحداث الأرجاف في الصف الإسلامي. لذلك قال: ولأوضاعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبقى هم في سعي دائم لكي يكون الفتنة والانقسام والشقاق بين المسلمين. يبغونكم الفتنة، عندهم حرص شديد لعداوتهم للإسلام والمسلمين، عندهم حرص شديد على أيضا إلقاء هذه الفتن بين المسلمين. وفيكم سماعون لهم، في طائفة هتسمع، وهم أساسا من الممكن أن يكونوا يجيدون كلام إن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم، يبقى على أساس أن عندهم منطق يعني في العرض، يبقى عندهم منطق في العرض. ولذلك الإنسان احذر، يبقى أي كلام بيوزن على الكتاب والسنة، أي كلام بيوزن على الكتاب والسنة، فلا تقترب بمعسول القول ولا تقترب بمعسول الكلام، إن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عصم هذه الطائفة من ضعاف المؤمنين على أن يستمعوا إلى ذلك الكلام من المنافقين، وإلا أحدث عندهم زلزلة وزعزعة. فعلى ذلك حفظهم ربنا سبحانه وتعالى بعدم، بأن قدر عدم خروج المنافقين مع المؤمنين. الأمر ده بيدفع المسلم أن يسلم دوما لأوامر رب سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا أن أوامر رب سبحانه وتعالى مبنية على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر، ولست بمطالب أن تبحث عن علة الحكم أو عن الحكمة في ذلك، لكن أنت لابد أن تسلم لحكمة الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن أوامر رب سبحانه وتعالى نواهي أفعال رب سبحانه وتعالى مبنية على حكمة ظهرت للعبد أم لم تظهر، غير مطالب أنت أن تبحث عن حكمة الأمر، ولكن لابد أن نسلم لحكمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكيم، حكيم سبحانه وتعالى في شرعه، وحكيم في أفعاله، حكيم في أوامره، في نواهيه، حكيم فيما قدر وقدر سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن الحكمة، لماذا ثبتهم ربنا سبحانه ولماذا جعلهم يقعدون مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إحنا لا ننسى أبدا ذلك الدور الذي قام به المنافقون لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، كيف كان ذلك الحال من المنافقين، وكيف كانت هذه العداوة، حتى نصر الله عز وجل المؤمنين في غزوة بدر. انقلبت بقى الأحوال، وبالتالي قال هذا أمر لابد منه، ودخلوا عند ذلك في دين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يبقى التسليم لحكمة الله سبحانه وتعالى، تسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى دون أن نبحث، يبقى المسلم مستسلم منقاد خاضع كده لأوامر رب سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يبقى عندهم بغض شديد جدا للإسلام والمسلمين، وبغية هؤلاء، فرح هؤلاء، سرور هؤلاء في انهزام المسلمين، ده هذا هو الفرح والسرور بالنسبة لهؤلاء. يبقى بغض وحقد وحسد للإسلام ولأهله هم العدو فاحذرهم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يبقى فيها بيان لخطورة المنافق على الإسلام والمسلمين لذلك لما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى بنرى أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا العديد من سلوكيات وأفعال ومن صفات المنافقين. هم العدو فاحذرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخشى ما يخشاه ويخاف على هذه الأمة هو الشرك الخفي. الشرك الخفي يبدا بيتسلل غير الشرك الظاهر، هذا شرك معلوم، لكن في شرك خفي الا هو الرياء، هذا بيتسلل الى النفوس حيث لا يشعر الانسان. كذلك ايضا هم العدو فاحذرهم. الكافر بيظهر هذه العداوه، مظهر هذه العداوه ولا يخفيها، لكن المنافق في الحقيقه بيخفى العداوه من خلال نطق بالإسلام أو إظهاره للإسلام، لكن في الحقيقة ما وراء ذلك الإظهار هي عداوة وحقد وحسد وغل وغش للإسلام ولأهله. لذلك هم العدو فاحذرهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فضح هؤلاء ببيان سلوكيات أفعال صفات المنافقين حتى تكون على حذر من هذه الصفات. وكثيرا ما كان أيضا يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى سلوك من سلوكيات المنافقين، ومنهم من يقول إذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن يقول إذلني ولا تفتني، هم بيحاولوا بشتى الطرق يأتون بأعذار، أعذار متنوعة، لكن كل هذه الأعذار يجمعها أنها باطلة. يبقى كل هذه الأعذار كلها أعذار باطلة على الرغم من تنوع الأعذار التي يقدمونها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول، يبقى هذه طوائف منهم يقولون كذا وطوائف منهم يقولون كذا، يبقى أعذار متعددة، ولكن يجمع هذه الأعذار أنها كلها باطلة وأنها كلها مكذوبة. ومنهم من يقول إذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يبقى منهم من أتى واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم لعدم الخروج لأنه لا يقوى على فتنة نساء بني الأصفر، يقواش على فتنة نساء الروم، وبالتالي يعني هو رجل مفتون بالنساء، هو بيقدم كده أنه مفتون بالنساء، وعند ذلك لا يقوى عندما يرى نساء بني الأصفر، وكاذب فيما قال وفيما ادعى، ولكن أراد أن يقدم ذلك العذر. ولكن كما قال الله عز وجل ما خاف منه وسقط فيه ألا في الفتنة سقطوا. يبقى لو كان حتى صادق في الكلام فعلى ذلك هو أيضا وقع في الفتنة. يبقى هو إن كان حتى كان صادقا فيما قال، ولكن التخلف عن الخروج وعن الغزو هذه مفسدة أعظم، فيبقى الكلام ده على اعتبار أنه صادق فيما يقول، فعلا يخاف على نفسه من فتنة النساء بني الأصفر وإنه مفتون بالنساء. فلو صدق في قولي عدم خروج هذا الإنسان وامتثاله للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم هي المفسدة العظيمة وهي الفتنة العظيمة، وهي معصية لله سبحانه وتعالى ومعصية للرسول، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما بداخل المنافق، ماذا يحمل ذلك المنافق للإسلام والمسلمين في داخله. ربنا سبحانه وتعالى فضح لنا الكفار ما يحملون في داخلهم بالنسبة للإسلام والمسلمين، وكذلك ما يحمل المنافق بالنسبة للإسلام والمسلمين من داخله. لا سبيل لنا أن نطلع على ما بداخل الإنسان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى السر عنده كالعلانية، وربنا سبحانه وتعالى لا يطلع على ظواهر العباد فحسب، ولكن يطلع على الظواهر والبواطن. فالله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يحمل هذا المنافق في قلبه للإسلام والمسلمين. وإن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المنافق حاله كحال الكافر، يبقى بيجمعه مع الكافر فساد الاعتقاد، وبالتالي فساد الاعتقاد يبقى هيظهر في فساد الأعمال، والعمل ما هو إلا مظهر للإيمان، صدى للإيمان، فعمل فاسد بيستدل به على عقيدة فاسدة. فعقيدة الكفار، عقيدة المنافقين، عقيدة فاسدة، خاصة في مسألة القضاء والقدر. يبقى هؤلاء قوم لا يفقهون، يعني لا يفقهون كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإن تصبك حسنة تسؤهم، يبقى لا يفرحون أبدا بنصر المسلمين على الكفار. ما هي الأمنية التي يتمنونها؟ يبقى لو انتصر الكفار على المسلمين، هذا هو حال الفرح والسرور بالنسبة للمنافقين. من الممكن هو يظهر كده الحزن على ظاهره، لكن ماذا في قلبي؟ ماذا في قلبي؟ يبقى في قلبي الفرح والسرور أن النصر كانت الكافرين على الإسلام، بغض شديد، يعني هذا بغض شديد للإسلام والمسلم، حقد شديد، حسد، غل، غش، هذا ما يحمله المنافق بالنسبة للإسلام والمسلمين. وبالتالي كما بيّن ربنا سبحانه، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وتولهم فرحون. فرحوا لأنهم أساسا لم يكونوا معهم على تلك الحالة. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، حاله كده، حاله كده، يبقى يفرح تماما. يبقى لو حدث تقتيل أو هزيمة هتجد أن المنافق في فرح وسرور أنه لم يكن مع هؤلاء، وظن أن ده إنعام من رب عليه سبحانه وتعالى. يبقى ظن أن ده إنعام، لأنه عنده مفاهيم مغلوطة ومفاهيم خاطئة، مفاهيم خاطئة. لذلك أول أمر إحنا بنحتاجه هو أن نصحح المفاهيم، أن نصحح هذه المفاهيم، لأن العمل مبنى على ما نستوعب من مدلولات أو من معاني. يبقى لما نقف على معاني صحيحة هتصدر أفعال صحيحة، لما نقف على معاني فاسدة أو باطلة أو معاني منحرفة يبقى كذلك، يبقى العمل لابد أن يكون منحرفا فاسدا. الإنسان دايما يبقى السلوك مرآة الفكر، اللي بيتبنى من أفكار حنراه من خلال التطبيقات، حنراه من خلال التطبيقات. لذلك كما يقول ربنا سبحانه وتعالى، وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وتولى وهم فرحون. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يبقى لما يكون هزيمة أو تقتيل أو أسر وغير ذلك فرح شديد جدا. وانظر كيف يسمي الأشياء بغير اسمها، يعني يسمي الأذان، وده من تزيين الشيطان، من تزيين. لذلك احذر من المصطلح، لابد ان احنا ننظر الى المضمون، يبقى مضمون هذا المصطلح. تخيل ان هو بيظن كده هذا انعام من الله عز وجل، ده احسان من الرب سبحانه وتعالى عليه انه لم يكن معهم في هذه المعركة، وإلا قد يقع في الأسر او قد يصاب بقتل او بجراحات. ولذلك يبقى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فساد عقيدة هؤلاء، أيضا فساد مفاهيم هؤلاء. يبقى أول أمر إحنا بنحتاجه إن إحنا نصحح المفاهيم، نصحح المفاهيم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهنن. يبقى ظن كده يبقى علامة الرضا وسخط الرب سبحانه وتعالى مبناه على عطايا الرب سبحانه وتعالى هذا الإنسان في الدنيا. إن وسع عليه في المعايش يبقى دي علامة من علامات رضا الرب سبحانه وتعالى، إن ضيق عليه في المعايش يبقى دي علامة من علامات سخط الرب سبحانه وتعالى هذا الإنسان. كلا، هذا مفهوم خاطئ. يبقى دي مفاهيم، والإنسان بيعمل من خلال المفاهيم. فلما يكون مفهوم خاطئ يبقى على ذلك العمل هيبقى خاطئ فاسد. فأول أمر لازم إحنا نصحح المفاهيم. لذلك لما نيجي نقرأ في نصوص الكتاب والسنة، أول همي هو أن أنا أقف على المدلول الصحيح وأستوعب هذا المدلول الصحيح وأدقق النظر. محتاجين نحن ندقق النظر تماما ونستوعب هذا الكلام، ويبقى فعلا نتأكد أن ده مفهوم صحيح، هذا هو مفهوم أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وبالتالي بعد كده أنطلق إلى العمل، بنطلق وأنا عندي المفهوم الصحيح، يبقى أنا بسعى للتنفيذ وعندنا المفهوم الصحيح غير المنحرف. فأول أمر لابد من تصحيح المفاهيم، وكما ذكرنا وكما بيّن لنا ربنا سبحانه، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يبقى ده قياساته بالنسبة للدنيا. وأما إذا قدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن، أما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، يبقى ده مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ. فكذلك أيضا هؤلاء ظنوا أن ده إنعام من الرب سبحانه وتعالى أنهم لم يخرجوا مع القوم في الغزوة، وبالتالي وإلا يعني حيصابوا بما أصيب به القوم من هزيمة، من أسر، من قتل، من جراحات. فظنوا أن هذا إنعام من الله سبحانه وتعالى، يبقى ظنوا أن هذا إنعام من الله سبحانه وتعالى، فيزين لهم هذه الأعمال، يزين لهم هذه الأعمال. يبقى فساد عقيدة المنافق خاصة في مسألة القضاء والقدر، في مسألة القضاء والقدر. وإن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وتولهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. المؤمن بيسلم كده القدر الله سبحانه وتعالى، رضينا بالله ربه. يبقى القدر، يبقى الإيمان بقدر حلوه ومره، خيره وشره، يبقى هذا تقدير الرب سبحانه وتعالى، هذا تقدير الرب سبحانه وتعالى. الإنسان بيبتلى بالحسنات والسيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى، كل ده تقدير. كيف أتعامل مع القدر؟ قضية كلها إزاي أنا أتعامل مع القدر، وكيف أرضى عن ربي سبحانه وتعالى فيما قدر وقدر، فيما قدر وقضى، حتى لو كان مرارة هذا القضاء، لكن إحنا الصبر والاحتساب والرضا عن الرب سبحانه وتعالى والتسليم الدائم لله سبحانه وتعالى. لذلك إحنا مر علينا في آل عمران الكلام عن المنافقين الذين قالوا يخونهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. بدأ كلام في غزوة أحد كما بينا في آل عمران، يبقى ظنوا كده أن هم إيه اللي أنقذهم، لأنهم لم يخرجوا مع القوم، لم يخرجوا مع القوم الذين قالوا خانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قدروا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن كان الكلام ده صحيح، طب أنت ادفع عن نفسك الموت، ادفع عن نفسك الموت. فهذه تكذيب قول هؤلاء، لكن طبعا القول ده نطق به كنتيجة لفساد الاعتقاد، نتيجة لفساد. فإحنا حنستدل على فساد أو صحة اعتقاد هذا الإنسان من خلال ما يتكلم به ومن خلال الأفعال. فهذا ما يحمله المنافق في داخله، فمهما أظهر لنا من معسول الكلام، فإن لم يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويصلح ما أفسد ويعتصم بربه سبحانه وتعالى ويخلص هذا الدين لله سبحانه وتعالى، فهذا منافق. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فبينتقل آدم من النفاق إلى الإيمان لأنه تخلى عن سلوكيات وأفعال وصفات المنافقين وتاب وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى وأصلح ما أفسد واعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى وأخلص وجرد ذلك الدين لله سبحانه وتعالى، فأولئك من سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يقول قد أخذنا أمرنا من قبل وتولهم فرحون، يبقى الفرح بتاعهم السرور إن هو ظن في عدم خروجه، ولما ألحقت الهزيمة أو القتل أو الأسر وغير ذلك ظن إن هو عند ذلك لولا ذلك لكان معهم في هذا الأمر، فبيفرح. طب فرحك بإيه؟ بأن يعني لم يصب بقتل أو أسر أو جراحات، فده طبعا نتيجة فساد الاعتقاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيحملنا هذه العقيدة عشان لا يتسلل الشيطان ويفسد علينا هذا الاعتقاد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون لو وقع في بلدة وأنت خارج البلدة لا تدخل إليه، إن كنت في هذه البلدة لا تخرج منها فرارا من الطاعون. كل ده من أجل حماية العقيدة، أجل حماية العقيدة. يبقى فلان ده بلدة وقع فيها الطاعون وده خارج البلدة، دخل البلدة مات. يبقى قد يظن الإنسان يعني أنه لو لم يدخل البلدة يبقى ما زال على قيد الحياة، لكن السبب اللي أهلكه أنه دخل البلدة، قد يظن ذلك الإنسان وبالتالي يموت من غير الطاعون، يموت من غير الطاعون. لما يأتي الأجل المحدد يموت هذا الإنسان على فراشه في أرض المعركة بمرض بغير مرض، بدي أسباب متعددة، لكن يا ترى الموت يحتاج الأسباب؟ قال الله عز وجل عليه بالموت ويأتي فجأة كده. وكذلك أيضا لو كان خارج البلدة أو داخل البلدة وخرج منها فرارا فمات القوم، فعلى لولا خروج هذا الإنسان لمات مع القوم. يبقى لذلك حماية العقيدة حتى لا تكلم بمثل ذلك الكلام. يبقى ده لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عدم الدخول في البلدة التي فيها الطاعون، يبقى عشان نحمي العقيدة، عشان لا يتسلل الشيطان من هذه الجهة، فإن مات الإنسان نظن أنه السبب في موته أنه دخل البلدة، ولو خرج منها فرارا منها يبقى لو في هذه البلدة التي فيها الطاعون نقول لولا خروج هذا الإنسان لمات مع القوم، فيبقى دي حماية العقيدة. ولذلك ما قال الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا والذي بيرعى شؤون المؤمنين. ولذلك كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه لولد حال الاحتضار وبيموت كده، قال للوليد بن عبادة بن الصامت يعني بيكلمه على هذه آخر المواعظ، بينبهه على هذه القضية، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، اعلم كده. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لابن عباس رضي الله عنهما، واعلم ان الامه لو اجتمعت. يبقى دي مسائل في القضاء في القدر، يبقى دي كلها مسائل في القدر. يبقى الانسان لابد ان يكون عنده عقيده صحيحه خاصه في مساله القدر، ان كل شيء خلقناه بقدر، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يبقى الواحد بياخذ بالاسباب المشروعه، ولكن تقدير الرب سبحانه وتعالى كائن لا محالة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبالتالي اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ملائكة يحرسون الإنسان فيما لم يقدر عليه، فإن جاء القدر خلوا بين الإنسان وبين هذا القدر. يبقى في ملائكة بتحفظ الإنسان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فيما لم يقدر عليه، لما يأتي القدر يبقى هذه الملائكة تخلي بين الإنسان وبين هذا القدر فيقع ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، كانش جاي لغيرك كده وبالتالي يعني أصابك أنت، وما كانش جاي لك ثم تحول إلى غيرك، لا، اللي حتصاب بين ده هذا من تقدير رب سبحانه وتعالى، واللي حيصرف عنك هذا من تقدير رب سبحانه وتعالى. يبقى لماذا لم يقع ذلك الشيء؟ لأن الله تعالى لم يشأ أن يقع. ولماذا وقع هذا الشيء؟ لأن الله تعالى شاء أن يقع، فما شاء الله كان. فكل أمر حيحدث ده كله بمشيئة رب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قدر أن يقع ذلك الشيء، وكل شيء مش حيحدث لأن الله تعالى لم يشأ أن يقع ذلك الشيء، هو المتصرف سبحانه وتعالى في الكون، هو مصرف هذه الأمور سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الإيمان بالقدر ده فيه تعزية للإنسان، تسرية وتسلية وتعزية للإنسان، يبقى أعلم أن كل دي تقدير رب سبحانه وتعالى. لو الإنسان بيسير كده في الطريق تعثر في حجر، يبقى كيف تشهد مشهد القدر؟ يبقى تعثر الإنسان في الحجر هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ده مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا أيضا في علم الله سبحانه وتعالى حتى قبل الكتاب. يبقى على ذلك الإنسان يعلم يقينا أنه ما حدث له كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أن الله تعالى ما خلق القلم قال له اكتب، فجرى القلم بما وكان إلى يوم القيامة. يبقى الإيمان بالقدر يعني احنا فرق ما بين احنا نتعلمه نظري وفرق ان احنا نعيش من خلاله. يبقى اللي بيعيش بالقضاء والقدر ويعلم أن هذا أمر مقدور الرب سبحانه وتعالى، وأن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، وأن هذا ما قدره علي ربي سبحانه وتعالى، يبقى الإنسان حيسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، ودي فيه التعزية فيه التسلية وفيه أيضا التسرية عن المؤمن. لذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، ما فيش حاجة حتصيبك أبدا مش مكتوبة، لكن كل ده يعني مكتوب عليه، هو مولانا، هو مولانا سبحانه وتعالى، ده بيخلي الإنسان يعني يسلم للرب المعبود سبحانه وتعالى، والذي يقوم بشؤوني ورعاية يعني أحوالي سبحانه وتعالى. يبقى يا ترى أنا أرعى أحوالي خير من رعاية الرب سبحانه وتعالى لنا؟ هل أنا أختار خير من اختيار الرب سبحانه وتعالى؟ تالي في صلاة الاستخارة اللهم خير واختار لي، يبقى دي صلاة الاستخارة، أنا مستخير ربنا سبحانه وتعالى، مع أن الأمر كده في الظاهر بعد دراسة الجدوى يبقى أمر في ربحية مثلا أو أمر مطلوب القلب بيطمئن إليه، لكن ده في الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. يبقى هذه احنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى بالقدرة بصفة القدرة والعلم، والله يعلم ونحن اللهم إن كنت تعلم والله يعلم ونحن لا نعلم عواقب الأمور، لا نعلمها الأمور المستقبلية، لا نعلمها في الظاهر كده. يبقى إحنا ما درس الجدوى وبالحسابات المادية نقول المشروع ده ناجح، لكن ترك حينجح ولا لا؟ الأمور المستقبلية لا يعلمها إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. مش أنت تؤمن أن الله عز وجل يعلم عواقب الأمور، يبقى إحنا بنسلم، يبقى أسلم الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم. فعند ذلك إحنا بنصلي صلاة استخارة وبنطلب رب سبحانه وتعالى أن يختار لنا ما فيه تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية، وأن يدفع عنا لو كان الأمر ده فيه مضرة فيه شرور، على الرغم من إحنا مدرسة الجدوى الأمر كله خير، ولكن لو كان فيه مضرة فيه شرور إحنا بنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا ذلك الأمر. لماذا؟ لأن أمور مستقبلية لا يعلمها إلا الرب، عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب. لذلك إحنا مر علينا في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ده خلاف طبيعة الإنسان، الإنسان محب للحياة، ده أمر مركوز عندنا مش عندي فقط ولا عندك فقط، ده مركوز عند كل إنسان. كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت يا رسول كرهت الموت، كلنا يكره الموت. شوف صدق الصحابة رضي الله عنهم بتتكلم بالداخل فعلا، كلنا يكره الموت. قال عيسى بذلك عائشة، ثم وضح لها المسألة، وضح لها قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة والحرص على المال، بنحب الحياة بنحب الحياة، وكذلك عندنا حب المال. وبينا قبل ذلك في سورة الأعراف ان هو ده المدخل اللي دخل منه الشيطان الى آدم عليه السلام. كيف تسلل الشيطان الى آدم؟ كيف تسلل؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يدخلهم من هذه القضية، يبقى حب الحياة فحيدل على شجرة اللي يكون منها الخلود، وكذلك أيضا الملك يبقى المال. فده الإنسان مركوز في فطر الإنسان، حب الحياة طول الحياة، وكذلك أيضا حب المال، حب الحياة حب المال. فيبقى الإنسان لما بيصلي صلاة استخارة، لأن عاقب أمور مطوية لا نعلمها، كتب عليكم القتال وكره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده بيخليني نسلم تماما، نسلم تماما لأوامر الرب سبحانه وتعالى، وأعلم أن الخير كل الخير في امتثال أوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، وأنا أبقى مؤهل تماما إزاي أستقبل قدر رب سبحانه وتعالى حتى لو كان مرا، حتى لو كان مرا. يبقى الإيمان بالقدر حلو ومر خير وشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالقدر، رضيت بالله ربا، أرضى عن ربي سبحانه وتعالى. يبقى الرضا ده يبقى مش عبارة عن قول احنا بنقوله، لكن فعلا نابع من القلب. الرضا ده عمل قلبي، إن كنا بنعبر به عنه باللسان لكن ده عمل قلبي. يعني كما يخرج الإنسان يقول بسم الله توكلت على الله، توكل ده عمل قلبي، لكن احنا بنعبر به عن اللسان. ما نقفش بقى يبقى الأصل التعبير باللسان مع غفلة القلب، لا، ده اللسان آلة معبرة عما في قلب الإنسان. فيبقى القلب، يبقى قلب المؤمن مقبل على رب سبحانه وتعالى، ويترجم ذلك عن طريق اللسان. يبقى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يبقى دي طبيعة الإنسان، الله عز وجل لم يغفل طبيعة الإنسان، وبالتالي قال كتب عليكم القتال وهو كره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يبقى ممكن أنا أكره شيء في مصلحتي، أيوة، لأن أنا لا أعلم. يبقى وما أتيتم العلم لقليلا، وممكن نحب شيء في مضرتي في المضرة، وبالتالي والله أعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى أنا أسلم لقدر الرب سبحانه وتعالى، وأسلم لأحكامه وأوامره سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله هو ثمرة الإيمان، التوكل على الله هو ثمرة الإيمان. يبقى احنا نرضى بأقدار الرب سبحانه وتعالى، ونعلم يقينا أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده هو الذي يتولى أمري الديني والدنيوي، وأن المصلحة كل مصلحة فيما قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي التوكل على الله، التوكل على الله هو ثمرة الإيمان. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يبقى إحنا قلنا المؤمن بيدور بين أمرين، يعني في مسألة الجهاد في سبيل الله أنت تدور بين أمرين، النصر والغنيمة أو الشهادة، الأمر الأول مطلوب والثاني أيضا مطلوب، فأنت متردد بين هذين الأمرين، كما أن المؤمن متردد بين مقامين، مقام الشكر ومقام الصبر. يبقى عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له خير، وليس ذاك الأحد إلا المؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خير له، أصابته سراء فشكر فكان خير له، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. يبقى المؤمن متقلب بين مقامين، مقام الصبر ومقام الشكر. والله يعني جات مضرة يبقى لنا الصبر والاحتساب، يبقى جات مصرة يبقى بنقوم مقام الشكر لله سبحانه وتعالى. فأنت متردد بين أمرين، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، هذا المؤمن فهو متردد بين مقامين. يبقى عشان كده إحنا يبقى بنصنف الأمور اللي بترد على الإنسان، يبقى ما بين أنا ما بين شكر وما بين الصبر. إما دي مصرة يبقى محتاجة إلى شكر، دي مضرة محتاجة إلى صبر. يبقى هذه الإنسان توصيفه للأشياء، توصيفه لهذه الأشياء. وكذلك أيضا في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أنت يعني بين أمرين، إما النصر والغنيمة يا ترى أمر مطلوب مطلوب، وإما أن تكون الشهادة أمر مطلوب، هذا رزق وفير أن الله تبارك وتعالى يهيئ لك الشهادة وتهيئ أنت أيضا للشهادة في سبيل الله، دعه لعل الله أن يرزقه الشهادة. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالشهادة ده رزق وفير، وما فيش إنسان يعني هيتمنى الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية إلا الشهيد اللي ما يرى من هذه الكرامة التي له عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو وددتم أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يبقى تمني ده أمنية مستحيلة، ولكن تمني استحالة الخير، تمني الأمر المستحيل إن كان من باب الخير. أهو لو وددته ده إيه اللي يتمناه؟ يتمنى كده أنه يقاتل في سبيل فيقتل خلاص نال الشهادة. لا، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يبقى هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما للشهيد من كرامة عند ربي سبحانه وتعالى، لما للشهيد عند ربي سبحانه وتعالى من كرامة. فالشهادة كرامة، والنصر والغنيمة أيضا هذا إحدى الحسنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، بينال ثواب دنيوي وثواب أخروي. يبقى بالنصر والغنيمة يبقى هاجم الأعداء، وبالتالي يبقى نصر الإسلام وأظهر الإسلام وأظهر ذلك الدين، بالإضافة أنه أيضا يعني حيغنم، حياخد مال من هذه الغنيمة التي حازوها منها الكفار. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل انتظروا إنا معكم منتظرون. ما الذي يعني يريده المنافق من المؤمن؟ يبقى في حال هذه السراء، يبقى في حال النصر والغنيمة أمر مطلوب والمؤمن حيقبل على ذلك، حال الشهادة ده أمر مطلوب يتمناه الإنسان، يتمناه. والنصوص الكثيرة التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على طلب الشهادة، أن يطلب الشهادة بصدق، فلو مات على فراشه نال هذه الدرجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ضمن عطايا الرب سبحانه وتعالى وإنعام الرب وإحسانه على هذه الأمة أن الشهادة الأمة لم تقتصر على الموت في أرض المعركة فحسب، ولكن وسع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. فالمبطون شهيد، وأيضا الذي يموت بالهدم أو بالحرق أو بالغرق، وحتى المرأة تموت في نفاسها لغير ذلك، كل ده شهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والطاعون ده شهادة لهذه الأمة، كل ذلك يبقى منح من الرب سبحانه وتعالى. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. يبقى احذر من النفاق ومن العدو فاحذرهم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الأحوالهم أنهم قد يفعلون فيما يبدو لنا في ظاهر أنه طاعة، ولكن هذا أمر مردود على هؤلاء لعدم صحة الإيمان. فذكرنا أن الأعمال قبول العمل متوقف على صحة الإيمان مهما يأتي الإنسان بأعمال كثيرة، وهذه الأعمال في ظاهرها أعمال صالحة، لكن الكلام ده متوقف على صحة الإيمان، صحة الإيمان. فقبول العمل متوقف على صحة الإيمان، لذلك قال الله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. وقل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، يبقى النفقة دي مردودة. أي عمل من هذه الأعمال يتوقف قبول العمل على صحة الاعتقاد، على صحة. ودائما احنا نتذكر كده، أول ثلاثة بتصعر بهم النار: عالم، متصدق، شهيد، جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة. هذا فيما يبدو لنا، ولكن كان سبب عذابه هو ذلك العمل، لأن الوجهة لم تكن لله سبحانه وتعالى، كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى، مع ان عمل صالح وبذل فيه، ده بذل النفس وده بذل المال وده بذل الوقت والعمر من اجل التحصيل وتعليم الناس، لكن هو اساسا ما كانتش الوجهة لله سبحانه وتعالى، فقط النية الوجهة ما كانتش لله، فهيكون سبب عذابه هذا العمل الذي يبدو لنا هذا عمل صالح، واللي احنا اساسا كان تشرئب له الاعناق، وكان الإنسان بيغبط هذا الإنسان ويتمنى لو كان فعل ما فعل، ولكن في الحقيقة أفعاله دهية كانت السبب في ورودي إلى النار، وكانت السبب في عذابي. لماذا؟ لأن كانتش الوجهة لله سبحانه وتعالى، ما كانش عمل خالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. لازم إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، قال لله الدين الخالص. فلما أتى بعمل في الظاهر عمل صالح، وكانت الشرب الأعناق لذلك العمل، وكنا بنغبطه على ذلك العمل، لكن في الحقيقة كان سبب وروده للنار هذا العمل، وسبب أنه يعذب في النار بسبب هذا العمل الذي يبدو لنا فيما يبدو أنه عمل صالح، لكن هو ليس بصالح، لأن الوجهة لم تكن لله سبحانه وتعالى. يبقى ده فساد عقيدة. يعني إزاي ممكن يبقى عمل هو لله أنت تصرف هذا عمل لغير الله؟ ده فساد اعتقاد، هذا نتيجة فساد الاعتقاد. دي أعمال خالصة لله سبحانه وتعالى، لذلك الله عز وجل كما يقول: قل أنفقوا طوعا أو كرها. يبقى مجبر على النفقة أو أخرجها كده في الظاهر وإنها طوعية، لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم، ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ليه، لماذا لم تقبل منهم هذه النفقات. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. حقيقة الأمر يبدو أنه أنفق طوعية كده، لكن في الحقيقة هو كاره. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عما في قلوب هؤلاء، في قلوب. احنا ليس لنا سبيل او امكانيه ان احنا نطلع على ما في قلب ذلك المنافق او الكافر، لكن ربنا سبحانه وتعالى ارانا صوره القلب من الداخل، صوره قلب منافق، صوره قلب ايضا الكافر من الداخل، ماذا يحمل الاسلام والمسلمين. وكذلك لما يفعل فيما يبدو لنا انها طاعات، لكن هو كاره لها تماما، كاره. لذلك المؤمن ينبغي ان يكون مقبلا على الطاعه بحب وبفرح بسرور. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. يبقى على الرغم أنهم أظهروا الإسلام هم، لكن في الحقيقة هؤلاء كفار، كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. يبقى لذلك أنا أطمئن على حالي، أنظر يعني فين إقبال القلب على الطاعة، هل فعلا قلبك مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ يبقى لابد من تطهير القلب، وحتى نرى هذا الإقبال من القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، كما بينا في سورة النساء، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني أنهم يأتون الصلاة وهم كسالى بمسألة مراءة، إن المنافقين خدعهم وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. يبقى دي سلوكيات وأفعال المنافقين، صفات المنافقين عشان نحذر. يبقى الكلام ده مش عشان نقوله أذي المنافقين عشان أنا أذي نفسي، أذي نفسي، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كلهم يخشى على نفسه النفاق. يبقى لما إحنا نطلع على صفات المنافقين، على سلوكياتهم، على أفعالهم، يبقى كل ده أنا بشوف نفسي أنا فين منها، الأمر ده عندي ولا لا، ممكن يكون عندي بنسبة. فأنا أسعى ونحن في حال الساعة والعافية أن نزيل هذه الشبه أو أي وجه من أوجه الشبه بيننا وبين سلوكيات أو أفعال المنافقين أو بيننا وبين صفات المنافقين. من تشبه بقوم حشر معهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الصحابة لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أفعال الكفار مش هم كفار، لا لا ترجعوا بعد كفارا يفعلون هذه الفعلة. الكافر حريص على قتل المؤمن، الكافر هو حريص، يبقى وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ، يعني الحدث منه يبقى خطأ، لا يتعمد ذلك الأمر. المتعمد لقتل المؤمن هو الكافر، هو الكافر. فأنت لا تكن شبيها بالكافر، في بالتالي يبقى هو دي فعلة مش هيكفر بها، ولكن لا ترجع بعد الكفار ونضرب بعضكم رقابة بعض، ما يبقاش بيننا وبين يعني الكفار أي وجه من أوجه الشبه. لذلك لما قال اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، وقال ان احنا يعني لا نشابه لا المجوس ولا المشركين، خالفوا المشركين خالفوا المجوس. يبقى لما قال الكلام دوت عشان نخالف، وبالتالي بين لنا في مواطن كثيرة كده أكلة الصحراء يبقى مخالفة بيننا وبين اليهود إنهم إيه لا يتصحروا، وهكذا صلوا في النعال فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. يبقى كل ده عشان إحنا نخالف هؤلاء، يبقى المخالفة، يبقى حتى في العادات حتى في العبادات حتى في العقائد يبقى مخالفة، ليس في العقيدة فقط ولا العبادات فقط، ولكن معاملات والسلوكيات حتى في العادات كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بناخد من هذا الكلام يبقى ما يبقاش في أي وجه من أوجه الشباب بيننا وبين المنافقين، بيننا وبين الكفار. يبقى أي شبه في الفعل أو في السلوك، هذا فعل المنافق، هذا سلوك المنافق، هذه صفات المنافقين، يبقى نكون أبعد الناس عن ذلك الأمر. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.